بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح قطر الندى لابن هشام رحمه الله. كنا وقفنا عند قبل وبعد في إعراب الشواهد، بقي شاهدان في هذا الموضوع. يقول المؤلف رحمه الله: وأخواتهما، يقول أردت به أسماء الجهات الست. الجهات الست هذه هي فوق وتحت وراء وأمام ويمين وشمال، أو ما كان بمعناها كخلف وقدام. قال: وأول ودون ونحوهن. هذه كلها تأخذ حكم قبل وبعد في الأحوال الأربع المتقدمة. يقول: لا عمرك ما أدري، وإني لأوجل على أينا تعدو المنية أول. هذا شاهد على كلمة أول. وهنا أول يأتي الشاهد في البيت، أجراها على الحالة الرابعة، البناء على الضم، أليس كذلك؟ وهو أنه قطع عن الإضافة ونوى المعنى فقط دون اللفظ. وكذلك: إذا أنا لم أؤمن عليك، ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، نفس المعنى من حيث الاستشهاد بالبيت. وراء وراء كذلك أجراها على الحالة الرابعة. أما البيت الأول فيقول الشراح: إنه لمعن بن أوس يعاتب صديقا له في قصيدة. هذا أول، وهذا مطلعه: لعمرك ما أدري، وإني لأوجل على أين تعد المنية أول. وفيها يقول له: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل ويركب حد السيف من أن تضيمه، إذا لم يكن من شفرة السيف مزحل. والمزحل مصدر معنى الزحول، هو البعد. إذا ما في بعد، إذا أنت لم تنصف، إنما يشعر الحكمة، إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل، سوف يهجرك إذا ما أنصفته. ويركب حد السيف من أن تظيمه. الظاهر أن من هذه هي البدلية، يعني يختار حد السيف بدلا من أن تظيمه أنت وتظلمه وتقهره ولا تنصفه. إذا لم يكن من شفرة السيف مزحل، إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل. يقول فيها: لعمرك ما أدري، وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. هذا مطلع قصيدة. أما الإعراب، الشطر الأول، أين فرسان الإعراب؟ لعمرك ما أدري وإني لأوجل. اللام هذه نجعل الإعراب إعرابا جماعيا، ليس كذلك؟ هذا أفضل من الإحراج. من بعض الناس ما يحرج ولا لا إذا طلب منهم الإعراب، خاصة إعراب الشواهد صعب. نحن قلنا له مثلا: الحديقة جميلة، هذا إعرابها سهل، جاء زيد. لكن هذه: لا عمرك ما أدري وإني لأوجل، يصعب إعرابها، خاصة على مبتدئ، حتى على متوسط أحيانا. فبدل من الإحراج نحن نعرب إعرابا جماعيا. وغالب الطبعات فيها إعراب في الحرش لهذه الشواهد، لكن نريد أن نفهم الشاهد فهما أكيدا في من حيث إعرابه ومعناه. لعمرك، اللام هذه لام الابتداء، جيد. وعمر مبتدأ، والكاف مضاف إليه، لعمرك. وهذا المبتدأ أين خبره؟ محذوف. تقديره قسمي، لعمرك قسمي. ما أدري، الماء هذه إيش؟ نافية. طيب، وأدري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، لأنها ليست ظاهرة. أدري المقدرة، ما معنى ظهورها؟ الثقل. أحسنت، الثقل. طب لماذا لم نقول التعذر؟ التعذر يكون على الألف المقصورة، كقولنا يسعى أسعى، هذه تعذر. لكن أدري يقضي، هذه الياء فعل منقوص يكون ثقل. والفاعل ضمير المستتر وجوبا أم جوازا؟ وجوبا، يعني تقديره أنا. وإني لأوجل. طيب، جملة أدري يا فعل فاعل، ليس ذلك ما محلها من الإعراب؟ ليس محلها محل الإعراب، لأنها جواب القسم. القسم تعرفون لابد له جواب. فين الجواب؟ عمرك، أين الجواب؟ ما أدري. فجملة ما أدري هذه لا محل لها من الإعراب، هي جملة فعلية، فعل فاعل، لأنها جواب القسم. وإني لأوجر، الواو هذه يحتمل أن تكون حالية، واو الواو الحالية، ويحتمل أن تكون واو الاعتراض. فجملة وإني لأوجل يحتمل أن تكون لها محل من الإعراب، ويحتمل أن لا يكون لها محل من الإعراب. طيب، متى يكون لها محل من الإعراب ومتى لا يكون؟ إذا اعتبرناها حالية لها محل، في محل إيش؟ نصب. وإذا اعتبرناها اعتراضية لا محل لها، لأن الجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. وإني لأوجل، إن حرف توكيد ونصب، والياء هذه إني، الياء ضمير متصل في محل إيش؟ نصب اسم إن. جيد، إذا الضمائر هذه اتصلت بإن تكون في محل نصب اسم إن، وهي الضمائر الثلاثة: الكاف إنك، والياء إني، والهاء إنه، وحتى نا إننا. نا الدالة على الفاعلين العظمة. طيب، إذا الضمائر هذه ضوابط في الإعراب ننتبه لها عند الإعراب، نحفظها في أذهاننا، وإن شئنا حفظناها في دفاترنا حتى لا تنسى. إذا الكاف والهاء والياء هنا إن اتصلت بإن الناصب هذه تكون في محل نصب اسم إن. وإني، كما أنها لو اتصلت بالفعل تكون في محل نصب مفعول به، وإذا اتصلت باسم تكون في محل جر بالإضافة. لأوجل، اللام هذه أيضا ننتبه لها. اللام إذا جاءت بعد، إذا دخلت على خبر إن يسمونها المزحلقة، لام إيش؟ المزحلقة. طيب، إني لأوجل، أوجل، أوجل هذه يحتمل أن تكون فعلا ويحتمل أن تكون اسما. أوجل من الخوف يوجل. طيب، ويوجل أوجل، ويحتمل أن تكون اسم تفضيل بمعنى أفعل، أفعل التفضيل. وعلى كل حال هي اعتبرناها فعل أو اعتبرناها اسم، فتكون في محل نصب، في محل رفع خبر إن. طيب لو اعتبرناها فعل كيف يكون الإعراب؟ أوجل فعل مضارع، والفاعل ضمير الستر تقديره أنا، وجملة أوجل في محل رفع خبر إن، واعتبرناها اسم هي اسم إن. وإني لأوجل على أينا، على عرجر أينا، أي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ولا أي هنا ومضافنا مضاف إليه. على أينا، شبه الجملة على أينا، لا أدري على أينا، هذه على أينا شبه جملة. متعلقة بماذا؟ تعرفون شبه الجملة لابد لها تعلق. طيب على أينا متعلقة بالفعل أدري، لعمرك ما أدري على أينا، أليس كذلك؟ يعني متعلقة بالفعل أدري. تعد المنية أوله، تعد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب والفاعل المنية فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أول ظرف جيد مبني على الضم في محل نصب. طب لماذا بناه على الضم؟ لأنه قطعه عن الإضافة ونوى المعنى فقط. الشاهد فيه قوله أول، هو من الحالة الرابعة. والشاعر سلك هذا المسلك وقال أول من أجل قافية البيت، لأنه في البيت يقول إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل، فناسب أن يقول أول. فلو لم تدرس أنت أيها النحوي أو اللغوي أو الطالب عموما، لو لم تدرس هذه الأحوال وتعرف أسبابها وأسرارها لأشكل عليك البيت، ولا لا؟ على أينا تعد المنية أول، وربما ظننت أن في البيت لحنا. أن تقول أول ظرف حقها النصب، لماذا وضع ضمة؟ لماذا قال أول؟ فيجيبك النحاة بأن هذه حالة من حالات أول، وهي أخت لقبل وبعد، كما في قوله سبحانه وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. هي ابتدائية لأنها كانت، لأنها تأتي في أول الكلام، ولام القسم لأنها دخلت على جملة قسم، الله أعلم. طيب قوله أيضا وقال آخر إذا أنا لم أؤمن عليك إلى آخر البيت. إذا اسم شرط غير جازم، اسم شرط غير جازم مبني على السكون في محل نصب، في محل نصب مفعول في لأنه ظرف. إذا لماذا اسم شرط؟ لأنه متضمن معنى الشرط، إذا فعلت كذا فلك كذا، إذا حصل كذا كان كذا إلى آخره. إذن هي متضمنة معنى الشرط، فيها شرط لكنها لا تجزم، لأن أدوات الشرط تنقسم إلى قسمين. أدوات شرط جازمة تجزم فعلين، أحدهما يسمى بفعل الشرط والآخر يسمى بجواب الشرط، بجوابه وجزائه. وهناك أسماء شرط ليست جازمة لا تجزم فعلين، منها إذا اسم شرط غير جازم في محل نصب لأنه ظرف، يأتي بحث في إذا. والجملة التي تأتي بعد إذا، الجملة التي تأتي بعد إذا تكون في محل، في محل جر بإذا. إذن فعل إذا اللي هو فعل الشرط، الجملة التي تأتي بعد إذا تكون في محل جر بإذا، واضح؟ لذلك جملة أنا لم أؤمن عليك، هذه الجملة في محل جر، فإذا هكذا يقول النحاة. وأنا هذا ضمير، ضمير رفع منفصل في محل رفع نائب فاعل. لماذا قلنا نائب فاعل؟ لأن الاسم الذي يأتي بعد إذا يكون فاعلا لفعل مقدر يفسره ما بعده. إذا السماء انفطرت، السماء هنا شعر الله فاعل، واضح؟ هذا مثل الاسم يكون كذا، انتبه. الاسم الذي يأتي بعد إذا يكون فاعلا لفعل محذوف، فعل مقدر. من فين نفهم هذا الفعل؟ نفهمه من الفعل الذي يأتي بعد هذا الاسم. إذا السماء انفطرت، نقول السماء هنا فاعل ولا لا؟ فاعل بفعل مقدر يفسره ما بعده. والتقدير في غير القرآن إذا انفطرت السماء انفطرت، هكذا يقول جمهور النحاة. ومن النحويين من يقول إن الاسم بعد إذا يكون مبتدأ، إذا السماء انفطرت يقولون السماء مبتدأ وانفطرت خبر، وهذا أسهل، لذلك اعتمده كثير من المعاصرين، هذا أسهل على طلاب المبتدئين. طيب هنا أنا قلنا الضمير هذا في محل نائب فاعل، طيب لماذا لم نقول هو في محل رفع فاعل؟ ها؟ تأمل في الفعل الذي بعده، قوما ولا لا؟ مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ للمجهول. فلما بني الفعل الذي بعده للمجهول قلنا هو نائب فاعل. وكأن التقدير إذا لم أؤمن أنا عليك، يعني هكذا يكون التقدير، إذا لم أؤمن أنا عليك فتكون أنا في محل رفع نائب فاعل، ولم حرف جزم ونف وقلب، هذه ثلاث وظائف للم. حرف جزم لأنه يجزم الفعل المضارع، ويأتي الجزم إن شاء الله. وحرف نفي لأنه ينفي المعنى، لم يذهب، نفى معنى الفعل، نفى الذهاب. وقلب لأنه يقلب الفعل المضارع من الاستقبال إلى الماضي، تقول لم يأتي زيد، لم يدرس، لم يذهب، لم يكتب. فين لم يكتب، لم يذهب، لم يدرس؟ في المستقبل في الماضي؟ في الماضي، ذلك هو حرف قلب. إذن يجزم الفعل وينفي معناه ويقلبه من المستقبل إلى الماضي، لذلك هو حرف جزم ونفي وقلب. واضح الوظائف هذه؟ طيب أومن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وهو مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، لم أؤمن أنا عليك جار مجرور أي هي نفسها شايف، إذا أنا لم أؤمن هي ضمير مستتر، لا ما يصلح هذا أنها تكون أنا لم أؤمن جيب أنا الأولى، لا لأن أنا الأولى لها فعل مقدر شايف، وهنا نأتي بفاعل آخر. طيب إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن الواو عاطفة ولم كما تقدم يكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. طيب أصل الفعل يكون حذفت الواو ولا لا؟ طيب لماذا حذفت الواو؟ لالتقاء الساكن، الساكن الأول ما هو؟ حرف الواو، لأن الواو من حروف العلة، وحروف العلة دائما ساكنة، حروف العلة ساكنة دائما، حروف العلة الواو والألف والياء مجموعة في قولك واي، واي يضم كلمة إنجليزية أو حرف إنجليزي، يعني دخلنا في الإنجليزية الآن اللهم المستعان. طيب الواو والألف والياء هذه حروف علة، وحروف العلة دائما تكون مبنية على السكون جيد، وحروف العلة ضعيفة، هي حروف علة معلولة فيها علة فيها ضعف، فإذا اجتمع حرف علة مع حرف صحيح وكان لا بد من حذف أحدهما فمن هو الذي يحذف؟ حرف العلة، هذه قاعدة في النحو بل هي قاعدة في الصرف، إن هذا شؤون الصرف مش شؤون النحو، هذه قاعدة في الصرف، إذا اجتمع حرف علة مع حرف صحيح، طيب إيش معنى حرف صحيح؟ نعم ما تبقى من الحروف ما عدا الواو والألف والياء كلها حروف صحيحة، إذا اجتمع حرف علة مع حرف صحيح وكان لابد من حذف أحدهما فيحذف حرف العلة. طيب يكون الواو حرف علة مبني على السكون، النون الآن عليها سكون، طيب من أين جاء هذا السكون؟ من لم، من الجذر من لم، فالآن الواو عليها سكون والنون عليها سكون، اجتمع حرفان ساكنان، وهل يمكن في لغة العرب أن يجتمع حرفان ساكنان؟ لا ما يمكن، ما يلتقي ساكنان في لغة العرب، إذا التقى حرفان ساكنان لا بد من حذف أحدهما. طيب هنا ما الذي نحذفه، الواو ولا النون؟ الواو بحسب القاعدة الصرفية يحذف الواو لأنها حرف إلا، فحذفنا وقلنا يكن يكن. إذا لو سألك سائل أليس الفعل يكون، فإنك تقول بلى يكون، لماذا حذفت الواو؟ فقلنا يكن، نعم هذا هو السر، هذا الجواب على هذا السؤال، حذفت الواو لالتقاء الساكنين. عرفنا هذه العبارة ما معناها؟ لأنك تلاحظ أحيانا في كتب المعربين أو في كلام المعربين يقول وحذف كذا لالتقاء الساكنين، فيسمع الطالب هذه العبارة لا يفهم ما معناها، ما معنى التقاء الساكنين؟ ولذلك في قوله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا، انتبه في هذه لم يكن الذين، قف مع هذه الكلمات الثلاثة لم يكن الذين، لم حرف جزم وقلب ونفي واضح، ويكن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر، على آخره يكن. طيب هنا ما في سكون ظاهر، أستدرك ما في سكون ظاهر في كسرة على النون، أليس كذلك؟ لم يكن الذين، لم يكن. أنت لو تقرأ في المصحف تلاحظ أنه في النون عليها كسرة. طيب هذه الكسرة من أين جاءت؟ لالتقاء الساكنين أيضا، لأن النون هذه عليها سكون. كلمة الذين التي بعدها، كلمة الذين أولها حرف الألف، والألف من حروف العلة، وحروف العلة ساكنة، إذا التقت النون الساكنة مع الألف الساكنة، وهنا لا يمكن الحذف. هل يمكن أن تحذف؟ هنا نون حرف صحيح والألف حرف علة. القاعدة الصرفية تقول تحذف حرف العلة، لأنه يعني ما يمكن نحذف الألف، الألف هنا حرف أصلي لا يمكن حذفه. ففي هذه الحالة إذا لم يمكن حذف حرف العلة أو حذف أحد الساكنين، فإنك تحرك أحد الحرفين، تحركه تحريكة بحيث تتخلص من التقاء الساكنين. فهنا حركت الألف ولا حركت النون؟ الألف لا تتحرك أبدا، حركت النون بالكسر لأنه هو المناسب. لم يكن الذين، فحرف وضعنا كسرة على النون من أجل التخلص من التقاء الساكنين. ولذلك تقول يكن فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزم من السكون المقدر. منع من ظهوره، ما منع من ظهوره؟ في يكن الذين تقول اشتغال المحل بالحركة، بحركة الكسرة التي من أجل التقاء الساكنين. أحيانا التحريك يكون بالفتح ما بالكسر، كما في قولك قالت يا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. طيب هي أصلها قالت التعش عليها سكون، هي تاء التأنيث الساكنة. لما أدخلنا هذه الألف وهي ألف الاثنين، هنا ألف الاثنتين، قالتا، فالتقت التاء الساكنة مع حرف العلة الألف، التقى ساكن مع ساكن، فماذا فعلنا حتى نتخلص من هذا الالتقاء؟ حركنا التاء. لماذا حركناها؟ بالفتح، لأن الفتح هو الذي يناسب الألف، لأن الكسر ما يمكن، الكسر هنا ما يمكن. وقالتا، فالتاء هنا تحركت من أجل التقاء الساكنين. جيد. ولم يكن لقاؤك، ما يعرب لقاؤك؟ اسم يكن، اسم يكن مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. طيب إلا من وراء، وراء إلا هي حرف خصل، ومن حرف جر، وراء اسم مجرور، واضح؟ أو تقول ظرف مبني على الضم في محل جر. وراء الثانية هي توكيد، وراء الثانية توكيد الأولى. الشاهد فيها ما هو؟ وراء، وراء هو توكيد اللفظي. طيب أين خبر لقاء يكن لقاؤك؟ ولم يكن لقاؤك إلا من وراء، شبه الجملة، نعم، متعلق بخبر محذوف تقديره، ولم يكن لقاؤك كائنا أو حاصلا إلا من وراء، وراء. طيب الشاهد يقولنا كلمة وراء، والظاهر أن الشاعر بناها على الضم من أجل قافية القصيدة، لعلها هكذا، وراء، وراء، لعلها هكذا القافية، والله أعلم. إذن انتهت الشواهد المتعلقة بقبل وبعد، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الأفعال. إلى الأفعال، المطلوب أن نحضر دفترا نسميه دفتر الإعراب، ولا لا؟ دفتر مثل هذا، هذا كم ورقة؟ 100 ورقة. أي ممتاز، 200 ورقة. فنطلب من كل شخص أن يعرب لنا جملة، مثل درس الفرائض. تعرفون درس الفرائض كيف؟ نقول له هذا، يلا وزع، هالك عن زوجة وابن وبنت، وانت هالك عن أم وأخت شقيقة وأخت لأب، وانت هالك عن كذا وكذا. فيبقى كل طالب يشتغل بحل المسألة، فنحن نوزع عليكم كما في درس الفرائض، أعرف كذا وأنت أعرف كذا أعرف كذا. فكل واحد يسجل في الدفتر الجملة ويشتغل في إعرابها. وتذكرني مسألة الفرائض هذه لموقف للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. آل الشيخ كان مرة يدرس في الفرائض ووزع مسائل على الطلبة، وزع مسائل على الطلبة، أنت وزع كذا كذا كذا كذا. فأحد الطلبة أخذ مسألة الآخر، فانتبه الشيخ فقال هذه ليست لك، هذه للذي قبلك. يعني هذا موقف حتى ذكره تلميذ حفيده الشيخ صالح. فمع كثرة الطلبة وكثرة المسائل انتبه، شوف يعني حدة الذكاء وقوة الفطنة. مسائل الفرائض انتشع بها جدا والطلاب كثير، ومع ذلك انتبه لكل طالب ما هي مسألته من شدة ذكائه، والله المستعان. والآن ونحن يعني من شدة تبلدنا نعطي الطالب مسألة واحدة، طالب واحد نعطيه مسألة واحدة ثم ننساها، ما ندري ايش اعطيناه، احنا ما ندري ايش وزعه، وزع على لهالك ام لهالك، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا سؤال يقول شركة تبيع بالتقسيط بدون فوائد ربوية، لكن هذه الشركة تتعامل مع البنوك الربوية، هل إذا اشتريت من عندهم أعينهم على المنكر؟ الجواب لا، حتى ولو كانت الشركة تعطي الربا وتأكل الربا، طالما أن تعاملك أنت مع الشركة أو مع المرابي معاملة سليمة فلا بأس بذلك، وأنت لست مسؤول عما يفعله هذا الإنسان أو تفعله هذه الشركة من أكل المال بالباطل، أنت لست مسؤول معها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود، كان يتعامل مع اليهود، والصحابة يتعاملوا مع اليهود ومع النصارى ومع المجوس، مع أن اليهود الله سبحانه وتعالى سجل عليهم في القرآن أنهم يأكلون الربا ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يعني معنى الحرج إذا أكلنا ربا الأميين من غير اليهود يعني. فالمقصود أن التعامل مع الإنسان الذي يأكل الربا سواء كان مسلما مع الأسف أو كان يهوديا أو نصرانيا فهذا لا حرج فيه، طالما أن المعاملة التي تجريها أنت معه معاملة سليمة شرعية ما فيها محذور. تشتري منه سيارة، تشتري منه عقارا، تشتري منه ثيابا، تشتري منه بضاعة، تتعامل معه، فهذا ما في بأس. ونحن لو حرمنا التعامل مع من يأكل الربا أو يتعاطاه أو يفعل منكرا آخر لأوقفنا معاملات الناس، بل أوقفنا الدنيا، لأن معروف أن المسلمين يتعاملون مع الشرق أو الغرب، يتعاملون مع أوروبا وأمريكا واليابان والصين، وهذه الدول معروف تعاملها كله قائم على الربا، نسأل الله العافية. فما نمنع نتعامل مع هذه الشركات التي تأكل الربا سواء كانت أوروبية أمريكية يابانية صينية إلى آخره، وإن كانوا يأكلون الربا ويدفعونه ويأخذون الفوائد نحن ما علينا منهم، المهم أن تعاملنا معهم يكون تعاملا سليما موافقا لشريعتنا. هذا هو الجواب على هذا السؤال. لكن طبعا هنا يعني مسلك تربوي، لو في إنسان نظيف لا يأكل يدرك ولا يتعامل به، أو بنك نظيف أو شركة نظيفة، فلا شك هذا أولى من غيره. الأولى أن تتعامل مع شخص نظيف أو مع شركة نظيفة ليس فيها معاملات محرمة. لكن إن تعاملت مع غيرهم فلا حرج بحسب الكلام السابق عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.